عندهم التقدير في هذه المسألة على أنه نظام البعث مرتد. نظام البعث ماله؟ مرتد عن الإسلام، لأنه يقيم نظام غير نظام الإسلام، ويحارب المسلمين، ويحارب المساجد، وقتل العلماء، وهذا معروف ومعهود. وأهل الكتاب هم أخف كفرا، لأنه الكفر غير، يعني يختلف حكم المرتد عن حكم أهل الكتاب. أنت تعيد ما قلت وأنا لا، أنا أؤيد هذا، لكن الوجهة هذه. طيب أنت تقول للعفو أنهم بغاة، فهل يعني نفس الحكم النظام الذي يحارب الإسلام اتخذ منهج غير منهج الله ويحاربه علنا في كل واحد، واتهم الشرع بالنقص بل بالتحجر، هل هذا يعتبر نظام باغي أم يعتبر نظام مرتد أو كافر؟ أوكي أخي، هذا أنا سبق أيضا أن أجبت عن هذا. أنت بتتصور ثلاث تصورات، حزب البعث كافر فردا فردا، وهذا ما أبطلته آنفا. ما هو هذا الإبطال؟ أنت تتصور ثلاثة أشياء. أول هذه الأشياء أنك تتصور أن أعضاء حزب البعث من الرئيس إلى أصغر واحد فردا فردا كفار مرتدون عن دينهم، وهذا أنا في زعمي أثبت خطأه. التصور الثاني تتصور أن الجيش العراقي من القائد الأعلى إلى أصغر جندي أيضا هؤلاء بعثيون كفار مرتدون فردا فردا. ثم التخيل الثالث والأخير، وهذا سيشملكم كما يشملني، أنكم تتصورون كل فرد من أفراد الشعب العراقي هو بعثي، هو شيوعي. كذلك نحن في سوريا ينطبق علينا وينطبق عليكم تماما. فأنت شيوعي؟ لست شيوعيا، لكنك عراقي. أنا شيوعي؟ لا، لست شيوعي، لكن سوري. ونظام العراق نظام بعث، نظام شيوعي، ولنقل نظام ملحد قد يقول لا أنا ما لست شيوعي، لأنه بدعم عن حبين، مرة أمريكي مرة سوفياتي وإلى آخره. فالآن لنعكس الرجعة لأنه أهون لنا في التفاهم، هل لمسلم أن يقول كل فرد من أفراد الشعب العراقي هو بعثي؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ هل لا؟ دخلنا نحن؟ نعم.